إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يبارك في إخواننا القائمين على هذا المسجد المبارك، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجعل سعيهم في موازين حسناتهم، آمين. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الحضور، وأن يبارك سعيهم، وأن يتقبل منهم، ونسأل الله عز وجل جميعا حسن الختام في سائر أعمالنا، وبالله عز وجل نستعين وعليه نتوكل. فاللهم أعنا ولا تعن علينا، ويسر لنا أمورنا كلها. بين يدي الشرح أو التعليق إن شاء الله، أولا مقدمة في فضل العلم، ويكفي في ذلك أن الله عز وجل فضل آدم عليه السلام بالعلم وأسجد له ملائكته، ولا تزال الملائكة على العهد الأول مع بني آدم من طلبة العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ولم يأمر ربنا سبحانه وتعالى رسوله أن يستزيد من شيء خلا العلم، وقل ربي زدني علما، وهذا حري بنا أن نسأل الله أن يزيدنا علما، فاللهم زدنا علما. ويكفي كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفي رواية: كفضل القمر على سائر الكواكب، وتأمل قال: كفضلي على أدناكم، على أدنى المسلمين، وتأمل في قوله: فضل العالم على العابد وليس على الجاهل. والنصوص في ذلك كثيرة، حتى قال ابن المبارك: لا أعلم منزلة بعد النبوة تعدل طلب العلم. فمن سلك هذه السبيل عليه أن يجد، وأن يعلم أن الله سييسر له. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، اللهم آمين. المقدمة الثانية: لابد في الطلب من قراءة وكتابة، ومن ظن أن يطلب العلم بلا قراءة أو بلا كتابة فقد أبعد. ولذلك كان من أول ما أنزل على المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ الذي علم بالقلم، كأنه قال: اقرأ واكتب. وديننا مبناه على القرآن، قراءة الكتاب كتابة، فإذا أردت أن تتعلم فعليك بالقلم، الذي علم بالقلم. ولذلك أقسم به نون والقلم، وسمى السورة بسورة القلم إجلالا له: والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. المقدمة الثالثة: أن أصل الوحي الذي به النجاة وهو الروح القرآن، فحري بطالب العلم أن ينشغل به حفظا وتدبرا ومعرفة لأصول تفسيره وعلومه وتفسيره. إذن عندي القرآن يتتعلق به علم القراءات، هذا من جهة ضبط الألفاظ وهو كلام الله عز وجل، ويعتني به من جهة معانيه وفهم ما فيه التفسير وأصول التفسير وعلوم القرآن. فينبغي علينا أن ننشغل بأصل الوحي وهو كلام الله سبحانه وتعالى، وقد أنزله علينا لنتدبره. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأنزله لكي يتدبر. التدبر كأنك تدور حول اللفظ قبلا لدبر حتى تتبين ما حواليه وتتفهم معانيه. ولذلك كانت هذه المنظومة التي نقرأها اليوم بإذن الله عز وجل. ونبتدئ بتمهيد بين يدي قراءة المنظومة في ثلاثة مطالب: المطلب الأول التعريف بالناظم، والثاني التعريف بمفردات العنوان، والتعريف بهذا الفن المشترك اللفظي أو كليات القرآن، ثم التعريف بالمنظومة. أما الناظم رحمه الله فهو عبد الهادي نجا ابن رضوان ابن محمد الأبياري المصري الأزهري الشافعي. عبد الهادي ابن نجا، عبد الهادي نجا ابن رضوان. البعض يضبطها رضوان والبعض يضبطها رضوان، وكلاهما لغة صحيح. ومن حفظ القرآن وأخذ بعض قراءاته سيجد أن تقرأ رضوان ورضوان بالكسر والضم، والبعض يضبطها رضوان كما يضبطها أهل مصر. نحن عندنا الاسم رضوان نناديه رضوان، أو عندنا نحن، لا أعلم عندكم كيف. وهذا ستجده في بعض التراجم، يعني في ترجمة الشوكاني مثلا أم حمد، محمد هو محمد لكن بلسان اليمن. فإذا وجدت هذا، هذا ليس خطأ، هذا ليس خطأ. إذن هو أبياري نسبة إلى أبيار، وهي قرية في إقليم الغربية بدلتا مصر حرسها الله رب العالمين. ولد عام 1236، يعني بعد موت ابن عبد الوهاب بثلاثين سنة، وتوفي عام 1305، يعني هذا ما يقابل في التاريخ الميلادي. ولد 1821 وتوفي 1888، يعني كان في عهد الخديوي إسماعيل، وهو أحد كبار ملوك الدولة العلوية نسبة إلى محمد علي باشا الألباني الذي جاء وأسس الدولة المصرية الحديثة كما يقول. كان عبد الهادي نجا كاتبا وأديبا وشاعرا، وكان مشاركا في جملة من الفنون، تجد ترجمته عند الزركلي في الأعلام وعند غيره في غيره. وكان أزهريا كما مر، وله عدة مصنفات ومنظومات. هذا أولا. ثانيا فيما يتعلق بالمنظومة، هي على بحر البسيط، بحر البسيط، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، وقد جاءت في 63 بيتا، نظم فيها 47 مفردة كلمة. وأصله ما ذكره السيوطي في الإتقان، وعامته من رسالة أفراد كلمات القرآن العزيز لابن فارس. وأما عنوانه فحسن البيان نظم مشتركات القرآن. ألفاظ القرآن أو ألفاظ العرب عموما على ثلاث، ألفاظ العرب عموما على ثلاث، إما أن يختلف اللفظان مع اختلاف المعنيين، وهذا عامة لسان العرب، مثل الرجل والمرأة، اليوم والليلة، أو قام ودخل، قام ما لها علاقة بدخل، أو مثلا جاء وذهب، هذه عكس هذه، فهناك اختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى، وهذا عامة القرآن أيضا. النوع الثاني اختلاف اللفظين والمعنى واحد، يختلف اللفظ لكن المعنى واحد، جمل وبعير، حمار وعير، عير أي حمار، حمارة وأتان، حمارة هي أتان، جاء وذهب، جاء وأتى، جاء وأتى، يؤدي في الجملة معنى واحدا، وهناك وإن كان هناك فروق دقيقة لكن المعنى الكلي الإجمالي واحد. النوع الثالث اللفظ واحد والمعنى مختلف، اللفظ واحد والمعنى مختلف، فيدل على معنيين فصاعدا، يدل على معنيين فصاعدا، وهذا ما يسمى بالمشترك اللفظي الذي هو أساس منظومتنا تلك. أضرب لك مثال، قوله تعالى والشمس والقمر، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، هل النجم هنا نجم السماء الكوكب أم نجم الأرض؟ ونجم الأرض كل زرع لا ساق له، لا ساق له، فعندي شجر له ساق وعندي نجم وهو ما نجم، نجم بمعنى بدا وزهر في الأرض بدون ساق، والسياق يحتمل كليهما، فلو نظرت إلى المبتدأ عندي الأجرام العلوية الشمس والقمر فيناسبه النجم، وفي المنتهى الشجر يناسبه نجم الأرض، ولذلك اختلف المفسرون. وهناك قاعدة ذكرها ابن عاشور في المقدمة، مقدمة التحرير، وهي أن المعاني في المشتركات إذا لم تتعارض، إذا لم تتعارض حملنا على كلا المعنيين أو جميع المعاني، لكن لو تعارضت كما سيأتي معنا القرء الطهر والحيض لابد أن نرجح معنى من المعاني. فعندي النجم هنا يحتمل نجم السماء ونجم الأرض، فهذا مشترك، اشترك في معنيين واللفظ واحد. وكذلك قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، تتلو في لغة العرب تأتي بمعنى تلا يتلو قرأ، وتلا يتلو تبع، الذين يتلونه حق تلاوته على معنيين أيضا، حق قراءته وحق اتباعه، والمعنيان صحيحان وبهما يقوم المعنى المراد، هو أن يتلو حق التلاوة ويتبع حق الاتباع. والقمر بعد ذلك تلاها أي تبعها، فهنا هل اتبعوا ما تتلو الشياطين تقرأ وتدرس رواية يحتمل، أم أنهم اتبعوا ما تتابعت عليه الشياطين عملاً، يحتمل كلا المعنيين. كذلك التأويل، وهذا مثال ظاهر شهير في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. لو قلنا التأويل هو حقيقة ما يؤول الأول الرجوع ومنه التأويل، ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني مرجعا، يبقى آل يقول أولا رجعا، حقيقة ما يقول إليه الأمر ولما يعلم تأويله ما يصير إليه. إذا نقف وقف تام لا يعلمه إلا الله. المعنى الثاني التأويل التفسير، هنا نصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ولذلك كان ابن عباس يقول أنا ممن يعلم تأويله. إذن عندي معنيان، لكن هنا يترتب إما أن نقف وإما أن نصل على أحد المعنيين. طيب، يبقى هنا عندي المشترك في معاني لا تتعارض، لا تتعارض، لكن عندي مشترك تضادي، هناك تضاد مشترك بين الضاد، يعني اللفظ واحد وله معنيان أو أكثر وهناك تضاد، مثل ظن، ظن تأتي بمعنى تيقن الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يقينا لا شك فيه، وظن بمعنى شك، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله. ظن لما أتت مع أن المخففة دلت على الشك، ما ظننتم أنتم أن يخرجوا، ولذلك كثير من الناس الآن يظن أن الكيان الصهيوني هذا خلاص أمر مستتب ونسمع هذا، وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فقال ما ظننتم أي ما ظننتم أي يخرجوا من حصونهم وهم ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. يبقى هنا ظن المؤمنين شك، ما شككتم في هذا، ما ارتبتم فيه، وظنهم يقينا أنهم مانعتهم حصولهم من الله. إذن المادة واحدة ظن والمعنى متضاد. ومن ذلك أيضا القرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، على خلاف بين العلماء هل القرء الطهر أم الحيض، وتجد هذا الخلاف عند المفسرين وعند الفقهاء، ولا بد من ترجيح لأن هناك تضاد في المعنى. وهذا يكون في الأسماء كما مر ويكون في الأفعال أيضا، كقوله تعالى والليل إذا عسعس، الليل إذا عسعس، عسعس أقبل وعسعس أدبر، لكن هنا لا مانع أن أحمل الآية على كلا المعنيين، فيقسم بالليل وهي آية جليلة في إدباره وفي إقباله، واضح؟ فهذا إثراء في المعنى. بخلاف قوله تعالى وإذا البحار سجرت أو سجرت، لأن التسجير إما فاض ماؤها أو جف، إما فاض وإما جف، فلابد من حمل على أحد المعنيين، أو يقال على حالين. ما معنى حالين؟ يعني تحمل على حال ثم يحدث حال أخرى، يعني مثلا تفيض ثم تجف، كما نحمل مثلا نحن عندنا آيات أن الله لا يكلم الكفار وعندنا آيات أنه يكلمهم، فمشاهد القيامة تتعدد، فتحمل كل معنى أو آية على محلها. طيب، وأيضا عندي اختلاف بسبب المعنى الأظهر والأشهر. يبقى عندي الأول في المشترك اللفظي، عندي لفظ واحد ومعاني أو معنيان مختلفان، ثم عندي التضاد، ثم عندي الأشهر وغير الأشهر، الأشهر وغير الأشهر. فقوله سبحانه وتعالى مثلا لموسى وهارون واجعلوا بيوتكم قبلة، القبلة ما القبلة؟ أنا أسألكم ما القبلة؟ المساجد، وهذا المعنى الأظهر الأشهر. وهنالك من قال قبلة أي اجعلوا بيوتكم متقابلة، اجعلوا بيوتكم قبلة بعضها بعضا، هذا قول في التفسير، لكن الأظهر والأشهر هو المعول عليه، إلا لو كان هناك قرينة على المعنى غير الظاهر. ومن ذلك قوله تعالى مثلا وامرأته قائمة فضحكت، الضحك الضحك المعروف هو ما فوق التبسم، لكن هناك الضحك بمعنى حاضت، وهذا قول في التفسير، لكن ما الأظهر والأشهر؟ هو الضحك المعروف، وعليه تحمل الآية الكريمة. وتعالى لا يذوقون فيها بردا، قيل البرد هو عكس الحرارة، وهذا المعنى الشهير المعروف، وقيل البرد النوم، وهذا معنى مرجوح أو معنى غير ظاهر. وقد يراد الاشتراك اللفظي بسبب الاشتقاق، يكون الاشتراك اللفظي بسبب الاشتقاق ليس المعنى، هنا انتقلنا عن المعاني بسبب الاشتقاق. فمثلا قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وهذه الآية بشرى لأهل الحديث، إمامهم رسول الله، هنالك من يأتي بفلان أو فلان من رؤوس الفرق والأحزاب والجماعات، هذا ليس له قائد ولا مرشد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا مستقيما، قال وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، إلى الطريق أو إليه، إلى نفسه، هنا مشترك الضمير، هنا مشترك، يحمل على المعنى، يحمل على المعنى. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الإمام المعروف هنالك، وكما يقول زمخشري هذا من بدع التفسير، بدع التفسير، أن من قال إمام فعال جمع أم، وهذا المعنى أنا كنت أسمعه قريبا عند العجائز، إن يوم القيامة الناس تدعى بأمهاتهم، تسمعون عن هذا؟ هذا كان مستقر عندنا، هذا لا دليل عليه، والاستدلال بعيد جدا، ليس بقى الاستدلال هذا مع بعده، ولكن ما ترتب عليه، قالوا أن هذا لأجل كرامة عيسى بن مريم أنه يدعى لأمه، وأيضا صيانة ورفعة للحسن والحسين يدعان بأمهما، وأيضا صيانة لأبناء الزواني عفانا الله وإياكم حله، وبنوا على ذلك علالية، هذا كله ما بني على باطل فهو باطل. يوم القيامة يقالوا هذه غدرة فلان ابن فلان، كما في حديث ابن عمر في الصحيح، وأظن بواب عليه البخاري أشار إلى شيء في هذا المعنى، أن يوم القيامة يدعى الناس بآبائهم، أظن في هذا ترجمة في البخاري والله أعلم. إذن فالإمام هو المتبع، وهذا المعنى معروف، وهذا المعنى معروف. وكذلك في قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، هل العضون من العضو اللي هو جمعه أعضاء يعني جزأوه أجزاء، وهذا المعنى هو الظاهر، أم من العض وهو السحر، الذين جعلوا القرآن سحرا، وهذا معنى صحيح أيضا. فهذه المعاني التي تتعلق بالمشترك اللفظي. هنا بقي فائدة، وهي هناك علم في علوم القرآن يسمى علم مفردات القرآن، مفردات القرآن، مفردات القرآن يراد بها كل ما ورد عن النبي أو الصحابة أو التابعين من وصف لآية أو آيات بوصف جامع، وصف مفرد جامع. أصل ذلك ما جاء لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر فقال لا أجد فيها إلا قول هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومثلا عن ابن مسعود رضي الله عنهما أجمع آية في القرآن للخير والشر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعنه أيضا إن أكبر آية في القرآن تفويضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعنه أيضا أشد آية في القرآن فرحا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن ذلك قول أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولكن في سنده انقطاع عشان السادة المحدثون الحضور لا يشكلون عليه. عرفنا بالمنظومة ومفردات العنوان: حسن البيان، نظم مشتركات القرآن للعلامة عبد الهادي الأبياري أحد علماء الأزهر توفي 1305، وهذا النظم أرويه عن جملة من مشايخي رحم الله من مات منهم وحي من حي منهم، ومنهم شيخنا الفرضي المعمر قاسم البحر، وهو يرويه عن شيخي حسن المشاط، عن الشيخ عبد الحي الكتاني، عن البرهان إبراهيم المالكي التونسي، عن مصطفى ابن خليل التونسي، عن الناظم رحمه الله، وأرويه عاليا عن عبد الرحمن الكتاني عن أبيه، عن يوسف النبهاني، عن الناظم رحمة الله على الجميع. يقول رحمه الله: حمدا لمن أنزل القرآن فيه هدى للمتقين وذكرى للذي ادكر، ثم الصلاة على الهادي وشيعته ما لاح نجم وما بدر بدا وسرى. وبعد فصغي إلى نظم لمشترك من القرآن كزهر الروض مزدهرا. في نسخة قال ابن رضوان: عبد الهادي مبتغيا حسن الجزاء من المولى إذا حشر، فصرح باسمه، وكان قد مر معنا عبد الهادي بن رضوان، مبتغيا راجيا ومريدا من الله عز وجل حسن الجزاء في الآخرة من المولى إذا حشر هو أو إذا حشر الناس. حمدا الحمد الثناء على الله بما هو أهله لمن أنزل القرآن سبحانه وتعالى. وإنزال القرآن نوعان: إنزال كتابة وإنزال تلاوة. إنزال الكتابة إلى بيت العزة في سماء الدنيا، هذا باتفاق نقله القرطبي في تفسير سورة القدر، وهذا نزل جملة واحدة دفعة واحدة، وأنزل مفرقا على الحوادث والوقائع في 23 سنة، كان مفتتحه اقرأ وكان مختتمه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه آخر آية، لكن آخر سورة إذا جاء نصر الله والفتح، واضح؟ وهذا النزول، قلنا نزول القرآن نوعان: نزول كتابة ونزول تلاوة. هذا النزول التلاوة أيضا على نوعين: نزول ابتدائي بدون سبب، وهذا غالب القرآن، ومنه أول ما أنزل فيه، ومنه نزول سببي، يعني يسألونك عن كذا فقل كذا. ها؟ قد سمع الله قول التي تجادلك، قصة خولة ونحو ذلك. فيه هدى أي رشاد للمتقين، هو هدى للناس جميعا، هدى بيان وإرشاد. وأما للمتقين فهذه هداية الإلهام والتوفيق من الله عز وجل. والمتقون جمع متق، هو المتصف بالتقوى، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وحقيقتها فعل المأمور وترك المحذور. وذكرى أي تذكر للذي ادكر، ادكر أي اذكر، افتعل من ذكر. ثم الصلاة، والصلاة في اللغة الثناء والدعاء. وصلاة الله على عبده ذكره في الملأ الأعلى كما ذكره البخاري عن أبي العالية، وذكره الخليل في العين، وذكره الخليل في العين. ثم الصلاة على الهادي، لأنه يهدي إلى صراط المستقيم، وإنك لتهدي، هداية بيان وإرشاد. وأما قوله إنك لا تهدي أي لا تملك هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت، عمه أبو طالب. وشيعته أي أتباعه، ما لاح نجم لاح أي ظهر، وما بدر بدا ظهر وسرى. وأصل السرى والإسراء المشي ليلا. وبعد الواو نابت منابا أما بمعنى مهما، مهما يكن من شيء بعد، فصغي استمع استماعا جيدا إلى نظم. النظم خلاف الشعر، النظم هو القالب، الشعر يزيد على القالب بالشعور، لكن كلاهما كلام موزون مقفن، زاد الشعر الشعور. ولذلك تجد المنظومات غالبا في الأمور العلمية والتوجيهية ونحو ذلك، هذه المنظومات. ولا يلزم أن يكون على بحر الرجز كما ترى هنا، على بحر البسيط أو على بحر الطويل كما في الشاطبية، تعرفون الشاطبية في القراءات. إلى نظم لمشترك، اللي هو المشترك اللفظي الذي شرحناه، إلى الألفاظ التي لها أكثر من معنى. من القرآن كزهر الروض مزدهرا، الازدهار التلألؤ. ويجوز الثناء حينا لا يريد نفسه ولكن يريد غيره أن يقبل على تجارته، هل أدلكم على تجارة، فهو لا يريد الثناء على نفسه وإنما أن يقبل الناس على هذا العلم ويأخذوا عنه، وفيه خير له بلا شك. ابتدأ بقوله كل الذي في كتاب الله من أسف، فالحزن إلا الذي في زخرف أثرا. كل الذي في كتاب الله من أسف، من ذكر الأسف، فالحزن فمعناه الحزن، إلا الذي في سورة الزخرف في قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، فهذا بمعنى أغضبونا، والله عز وجل منزه عن نسبة الحزن. فأفادنا فائدة ها هنا، وهي أن مادة الأسف تعني الحزن إلا في موطن واحد، هذه كلية، كليات القرآن، كليات القرآن. عذرا هذه فائدة نأخذها على عجل. كليات جمع كلية، كليات المتعلقة بالقرآن على ثلاثة أنواع. عندي كليات التفسير، مش الكليات اللي في جامعة الأزهر أو كليات جمع أمر كل كذا. وحبذا لو إخواننا من المعتنين بالحديث يجمعوا كليات السنة، هذا لا أعلم أحد تكلم فيها، فيما أعلم كليات السنة أنا كنت جمعت فيها حوالي 20 كده، لها كل كذا، فيها الضعيف وفيها غير الضعيف، بس كل أمر ذي بال أو نحو ذلك، كليات هذه تنفع جدا في فهم الأمور. فعندي كليات التفسير، كليات الألفاظ، كليات المعاني. كليات التفسير يجمعون كل ما فيه كل كذا في القرآن، كل من عليها فان، الله خالق كل شيء، الله على كل، والله على كل شيء قدير. هذه كليات التفسير. كليات الألفاظ هذه التي ستأتي معنا، كل قنوط طاعة كما سيأتي، أو كل أسف حزن إلا آية الزخرف، أو كل عبادة توحيد، لكن هذه تحتاج إلى ضبط. ذكره البغوي، ذكر هذا البغوي عن ابن عباس، كل عبادة في القرآن توحيد، كل عبادة لله، وإلا فقد ذكرت العبادة لغير الله عز وجل. واضح؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهذه لا تدخل في هذا المعنى، والله أعلم. كليات المعاني يقولون كل ذكر للتوحيد معه ذكر للتنديد، ذكر للشرك، كل ذكر للجنة معه ذكر للنار. هذه كليات المعاني، المعاني المثاني المكررة في كتاب الله عز وجل. فهنا عندي كلية هي أن الأسف بمعنى الحزن، كقوله تعالى يا أسف على يوسف، أي يا حزني على يوسف، وقوله فلما رجع، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي حزينا. قال ابن عباس مغتاظا، هذا أشد الحزن. قد وردت 5 مرات في القرآن، منها آية الزخرف، فلما آسفونا انتقمنا منهم أي أغضبونا. قال كل الذي في كتاب الله من أسف فالحزن إلا الذي في زخرف أثر، فإن معناه فيها أغضبوا. لو ما عندك همزة على أغضبوا ضعها، لأنه لا يستقيم الوزن إلا بها. فإن معناه فيها أغضبوا، هكذا انتهت أول كلية. وكذا ما كان من نبأ فيه أتى خبرا إلا فعميت الأنباء يومئذ، هكذا سينضبط البيت فعميت، لكن هي آية القصص، فعميت عليهم الأنباء يومئذ، هذه في سورة القصص. يبقى الكلية الثانية كل نبأ في القرآن فهو الخبر، أما يتساءلون عن النبأ العظيم، قل هو نبأ عظيم، إلا فعميت عليهم الأنباء يومئذ، فعميت عليهم الأنباء يومئذ. يبقى إذن عندي النبأ الخبر العظيم، إلا في هذه الآية فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، أي الآيات المعجزات. طيب هنا سؤال، لماذا سمى الآيات أنباء؟ حد عنده جواب؟ لا تحتمل الكذب. جميل، كأن الآية نفسها تنبئ، عشان عندنا لسان قال ولسان حال، حتى في التوحيد ندرس دعاء العبادة ودعاء المسألة، دعاء المسألة بلسان القال المقال اللسان، لكن دعاء العبادة لسان الحال لو نطق يقول كذا وكذا، حاله أسأل حاجتي أم قد كفاني حياة وكأن شيمتك الحياة، يعني حالي يدل على مقالي. واضح؟ فالأنباء المعجزات تنبئ عن حقيقة الأمر، فسماها أنباء لأنها مخبرة عما وراءها من صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال إلا فعميت الأنباء يومئذ فبالأدلة والآيات قد فسرا، يبقى فسرت الأنباء ها هنا بالأدلة والآيات المعجزات يعني. وبالندامة فسر حسرة أبدا، لا حسرة في قلوب، عندك حزنها ولا حسنها؟ حسنها، اجعل بالزاي هذا هو لا حسرة في قلوب حزنها ظهر. يبقى إذن عندي وبالندامة فسر حسرة، الحسرة الندامة إلا في موضع واحد في قوله تعالى في سورة آل عمران ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم أي حزنا، إذا قال في قلوب حزنها ظهر ففسرها هنا بالحزن. وقد وردت مفردة الحسرة 9 مرات في القرآن، لكن هنا إشكالية في قوله تعالى يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، ما المراد بالآية في سورة ياسين يا حسرة على العباد؟ نقول الحسرة الندامة. المقصود التعجب من حالهم، التعجب من حالهم، إن هناك حتى من مفسري أهل السنة وكبارهم من نسب ذلك لله وانتقد عليه، انتقد على هذا، واضح؟ لكن لو نظرت في تفاسير السلف ستجد أن المراد بهذا السياق هو التعجب من حال العباد، أو قال بعضهم يا حسرة تعالي، يعني احضري ها هنا لتري حال العباد، يا حسرة تعالي، وقال عكرمة يا حسرتهم على أنفسهم. يبقى هنا كان السلف يتحاشون من هذا المعنى الذي ربما يتبادر من نسبة ذلك لله جل وعز سبحانه وتعالى. قال الأزهري، الأزهري صاحب تهذيب اللغة وهو من أئمة اللغة السلفيين مثل ابن فارس صاحب المقاييس، قال الحسرة لا تدعى ودعاؤها تنبيه المخاطبين. يبقى المراد من هذا السياق وتنبيه المخاطبين، يبقى إذن الحسرة الندامة. طيب في قولية حسرة على العباد هذا تعجب من حالهم، أو يا حسرة تعالي، أو يا حسرتهم على أنفسهم، إلا في قوله ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي ليجعل الله ذلك حزنا في قلوبهم. المفردة الرابعة أو الكلية الرابعة، قال وكل ما فيه من بخس فذاك بنقص فسروا غير ما في يوسف ذكرا، فذاك قد عبروه بالحرام وما فيه من البعل فهو الزوج حيث جرى. هنا انتقل إلى كلية أخرى. يبقى وكل ما فيه في القرآن من بخس، من مفردة البخس، فذاك بنقص فسروه بالنقص، فالبخس حيث كان فهو النقص، إلا في موضع واحد في سورة يوسف فذاك قد عبروه فسروه بالحرام. البخس عموما النقص، ولا تبخسوا الناس أشياءهم لا تنقصوهم حقوقهم، فلا يخاف بخسا ولا رهقا، لا يخاف ظلما نقصا في حسناته ولا رهقا تحميلا عليه سيئات لم يفعلها. وردت هذه المفردة 7 مرات في القرآن. أين ما استثني من هذه الكلية؟ قالوا في قوله تعالى وشروه بثمن بخس في سورة يوسف، قالوا بثمن حرام، هذا قاله من قال، لكن أنت ما رأيك؟ وشروه بثمن بخس، هل المعنى زهيد بدليل دراهم معدودة؟ إما إذن هذه الكلية لم تنخرم، نعم هذا البخس حرام، يا سيما من بيع مظلوم، فكيف هو حر؟ فكيف هو كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم؟ فهكذا قاله من قال. قال ابن كثير رحمه الله وهذا وإن كان كذلك، يعني وهذا وإن كان حراما فعلا، لكن ليس هو المراد هنا، لأن هذا معلوم، يعني معلوم كونه حرام يعرفه كل أحد، لأن هذا نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الرحمن، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وإنما المراد هنا بالبخس الناقص أو الزيوف أو كلاهما، أي إنهم إخوته وقد باعوه، ومع هذا باعوه بأبخس أنقص الأثمان. ولهذا إخوة عقب بقوله دراهم معدودة، دراهم معدودة. بالمناسبة هذه السورة نزلت قبل هجرة النبي، وكأنه كان شرح لحال صالح اليهود قبل أن يلتقي بهم في يثرب التي صارت طيبة المدينة. واضح؟ هذا حال صالحيهم في الزمان الأول مع أخيهم، فكيف بمتأخريهم بعدما قالوا إلى ما قالوا إليه مع نبي ليس من بني إسرائيل ولكن من بني إسماعيل وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام. ثم قال وما فيه من البعل فهو الزوج حيث ثرى. البعل الزوج، وهذا بعلي شيخة. البعل الزوج السيد، الزوج السيد، وكانت النساء تعامل الرجال معاملة السادة الأمراء، تتكلم بين يدي أصلحك الله ونحو ذلك. إلا في موضع واحد، إلا أتدعون بعلا، فالمراد به معبودهم صنم بالبعل قد شهر. البعل الزوج والسيد، ومنه قوله وهذا بعلي شيخا على لسان سارة، هي سارة بالتخفيف وليس سارة لأنه اسم أعجمي. وقوله أيضا وبعولتهن أحق بردهن، أي أزواجهن، وقد وردت 7 مرات. إلا في موضع واحد أتدعون بعلا، قيل هو صنم كان لهم، وعن زيد بن أسلم هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها بعلبك غربي دمشق، ذكره ابن كثير في التفسير. وقال الضحاك هو صنم كانوا يعبدونه، سواء كان هذا الصنم اسمه بعل أو هم اتخذوه صنم، اتخذوه إلها وسموه سيدا، ها، على عادة المشركين في أنهم يسمون آلهتهم بأسماء لله عز وجل، ومن أسماء الله السيد. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة ويروى عن ابن عباس البعل الرب بلغة أهل اليمن وهو قريب، فإن البعل السيد كما مر معنا. المفردة السادسة، قال ثم البرود التي فيها، ثم البرود التي فيها الكواكب ما عدا التي في النساء فهي القصور ترى. إذن البرود التي فيها الكواكب، البرود التي فيها الكواكب، وما عدا، ما عدا التي في سورة النساء فهي القصور. البرود من البرد الظهور، ها، ومنه التبرج أن تبدي المرأة زينتها. فالمراد بالبروج الكواكب، نجوم السماء، الكواكب. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، رأى نجما. وقد وردت 4 مرات إلا في موضع واحد في سورة النساء ولو كنتم في بروج مشيدة، أي في قصور طوال. طيب لماذا سميت القصور الطوال بروجا؟ إما لجلال ظهورها، احنا قلنا البرج الظهور، إما لجلال ظهور القصور أو لأنها تناطح البروج، وقد رأينا الناطحات السحاب. وبالمناسبة يا إخوة ما يقال في حديث جبريل أن قوله يتطاولون في البنيان هذا إخبار، لا، هذا كما ذكر ابن رجب وغيره هذا سيق مساق الذم، هذا سيق مساق الذم، وهذا واضح جدا في السياق في قولية تطاولون في البنيان. طيب، ومع هذا المعنى الذي استثناه وذكره السيوطي وذكره ابن فارس وغيره، فيروى عن السدي قوله هي بروج السماء، هي بروج السماء، ذكره ابن كثير وضعفه. وعلى كل فالمراد لا يغني حذر من قدر. ولو كنتم في بروج مشيدة سواء قصور أو كنتم في بروج السماء في الكواكب، أينما كنتم أينما تكونوا يدرككم الموت، كما قال زهير: ومن خاف أسباب المنية يلقها، ولو رام أسباب السماء بسلمي. واضح؟ المفردة السابعة، قال: وكل ما فيه من بر ومن بحر، بفتح الحاء، فالماء والترب لا في الروم فاعتبرا، إذ المراد به العمران مع خرب. إلى هنا انتهت الكلية. يبقى كل ما فيه في القرآن من بر ومن بحر، من بر وبحر، فهو الماء والترب، التراب، إلا في موضع واحد في سورة الروم المراد به العمران، المراد به العمران، وهو قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قالوا: أي في البرية وفي العمران، في البرية وفي العمران. قال ابن فارس رحمه الله: قال بعض علمائنا: في البر قتل ابن آدم، أو قتل ابن آدم أخاه، وفي البحر أخذ الملك كل سفينة غصبا. يعني حملوا الآية: ظهر الفساد في البر والبحر، على الخراب والعمران، ويكون المعنى في كل مكان، أو في الماء وفي الأرض. وقد وردت مفردة البحر أو البر والبحر في 5 مرات مجتمعة، كقوله تعالى: في ظلمات البر والبحر، من ظلمات البر والبحر، يسيركم في البر والبحر، هذا كل البر والبحر معروف. ولا يمتنع أن يحمل أيضا في آية سورة الروم على هذا، على هذا المعنى، فيشمل الكرة الأرضية كلها، وهذا ظاهر. ولذلك ذكروا في شرح حديث أبي الدرداء: وإن طالب العلم تستغفر له الملائكة ومن في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان للأسماك في البحار والنمال في جحورها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيستغفر له أهل البر وأهل البحر، لأنه بظهوره ينصلح البر والبحر. فإذا لم يكن في الأرض من يقول الله الله، كان الخراب الأعظم، تقوم القيامة. ولذلك في آية سورة الروم قال ابن كثير: قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي وغيرهم: المراد بالبر هاهنا الفيافي، وبالبحر الأمصار والقرى. وفي رواية عن ابن عباس وعكرمة: البحر الأمصار والقرى، ما كان منها على جانب نهر أو بحر ونحو ذلك. ثم قال وقال آخرون: بل المراد بالبر هو البر المعروف، وبالبحر البحر المعروف. قال: إذ المراد به العمران مع خرب، وكل رجز عذاب غير ما هجر، أعني المسطر في مدثر، فلقد قالوا هو الصنم احفظ واتبع الأثر. يبقى كل رجز عذاب غير ما هجر، أعني المسطرة المكتوب في مدثر، في سورة المدثر. في قوله تعالى: والرجز فاهجر، الرجز هذا بضم الراء، وقرأتها الرجز فاهجر، بمعنى اترك، ابتعد عن الأصنام وجانب الشركة وأهله، على الضم الأصنام، وعلى الكسر الرجز العذاب. ويكون المراد اجتنب ما يؤدي إلى العذاب، أي اجتنب أسباب العذاب. واضح؟ فيكون سواء الرجز أو الرجز، المعنى يقول إلى معنى قريب. و ممكن نستدرك على هذا بقوله: رجز الشيطان. رجز الشيطان كيده ووسوسته، وأيضا هذا الرجز يؤول إلى العذاب، أن مآل العذاب كله بسبب وساوس الشياطين، كل هذا بسبب وسوسة الشياطين. إذن الرجز حيث كان هو العذاب، كقوله لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب فأرسلنا عليهم رجزا من السماء عذابا، ونحو هذا في نحو 10 مرات في القرآن، إلا في قوله والرجز فاهجر، فالمراد الصنم أي يهجر الصنم أو الأصنام كما جاء عن ابن عباس، وقال مجاهد وعكرمة وغيرهما الأوثان، الأوثان والأصنام قريب من قريب، وقيل الرجز المعصية، وعند البغوي قال قيل الزاي فيه منقلبة، الزاي فيه منقلبة عن السين يعني أصله رجز، والعرب تعاقب بين السين والزاي لقرب مخرجهما. قال ودليل هذا التأويل قوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا الرجس من الأوثان، وعن ابن عباس قال اترك المآثر هذا، وقد جاء في تفسيرها كما يروى عن الكلبي يعني العذاب. يبقى عندي من فسرها بالأصنام أو الأوثان أو المآثم، وهناك من فسرها بالعذاب كما قلنا أي اجتنبوا أسباب العذاب، ابتعدوا عن ما يؤدي بكم في النهاية يؤول بكم إلى العذاب، نسأل الله السلامة والمعافاة. ثم قال وكل ما فيه من سخر، عندكم كيف ضبطت سخر بتسكين تنوين؟ وكل ما فيه من سخر أتى فبالاستهزاء فسر لا سخريا استطرا، عندكم أتى ولا سقطت عندكم؟ أتى فبالاستهزاء جيد. وكل ما فيه في القرآن من سخر، مادة سخر أو ساخر السين والخاء والراء، فبالاستهزاء الاستهزاء السخرية والتهكم، فسر عند المفسرين لا سخريا استطر في زخرف فبتسخير يفسر. يبقى عندي آية سورة الزخرف في قوله تعالى ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. قال ابن فارس وكل شيء في القرآن من يسخرون وسخرية ونحوهما فإنه يراد به الاستهزاء غير التي في الزخرف ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، فإنه أراد عونا وخدما يعني سخر بعضهم لبعض في المساعدة والمعونة، كما قال الشاعر والناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، كلنا يحتاج إلى كلنا، واضح هذا؟ وقد وردت هذه المفردة بمشتقاتها في 25 موضعا، وعلى هذه الزنة اللي هي سخرية قريبا فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري، هذا واضح في السخرية الاستهزاء، وقوله اتخذناهم سخرية اتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار أيضا هذا الاستهزاء، لكن الثالثة اللي هي ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية هذه بضم السين، هذه بضم السين، ومع ذلك فسرها البعض أيضا بالسخرية، قال أي ليسخر بعضهم أي ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال فالناس خدم بعضهم لبعض. هذا وعند القرطبي عن الأخفش حمله على الاستهزاء أيضا أي يسخر الغني بالفقير وهو بعيد ها هنا، لماذا؟ لضم السين، لضم السين فيها. إذن كل مادة السين والخاء والراء في الاستهزاء إلا سخرية في الزخرف فهي بمعنى أن يكون بعضهم لبعض عونا وخدما. قال في زخرف فبتسخير يفسر والشيطان فيه بإبليس كما اشتهر إلا الذي في سنام الذكر أوله فإنه الرؤسى كفرا لمن كفرا. والشيطان في القرآن في بإبليس، هذا لو كان مفردا، الشيطان لو كان مفردا يكون إبليس الذي أبلس أي أيس من الرحمة، وهو أبو الجن كما أن آدم أبو البشر. لكن لو جمعت تشمل شياطين الإنس والجن كما في سورة الأنعام، شياطين وما أرسلنا من نبي، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف الأرض زخرف القول غرورا عذرا. فهذه تحتمل. وحتى الآية التي أشار إليها في سنام الذكر يعني في أول القرآن، وهي سورة البقرة، ويقول تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا مع. الأغلب من المفسرين أن الشياطين هنا السادة والكبراء، على أن بعضهم حملها على الشياطين على الأصل أيضا. الشيطان عموما من الشطن البعد، أو من الشياط يعني إما من شاطة أو من شطنة. الشياط الاحتراق، شاط احترق، والأول أولى. فالشيطان كل متمرد عات من جنسه، كما قال عمر أركبتموني على الشيطان لما أركبوه على برذو، وهذه قد تقال مدحا وقدحا، فلان شيطان خبيث وفلان شيطان ذكي، وهذه وردت عن بعض أسلافنا. وهو حيث كان على الإفراد فهو إبليس، إلا إن كان جمعا فيدخل فيه الإنس والجن، إلا في موضع وهو في أول البقرة وإذا خلوا إلى شياطينهم أي إلى رؤسائهم وسادتهم وكبرائهم، قاله ابن عباس وجمهور المفسرين. لكن قال الكلبي شياطين الجن، وهو محتمل ولكنه فيه بعد، وهو محتمل لهؤلاء لا جربوا أنهم لهم اتصال بالشياطين وتعامل معهم ويتعاطون السحرة، فليس ببعيد، والله أعلم. قال وكل زور فبهتان يصاحبه كفر سوى ما بفرقان فلا وزر. كل زور بهتان، هذه المفردة وردت 4 مرات، فالزور الكذب والبهتان، لكن هو كذب يصاحبه كفر، قال يصاحبه كفر سوى في موضع واحد ما بفرقان في سورة الفرقان فلا وزر، في سورة الفرقان. قال ابن فارس كل حرف في القرآن من زور فهو الكذب، ويراد به الشرك غير الذي في المجادلة، فهو منكر من القول وزور، فإنه كذب غير شرك، كذا قال. والذي ذكره الأبياري هنا معنا يشير إلى آية الفرقان والذين لا يشهدون الزور، كما هنا ابن فارس أفادنا فائدة زائدة، وهي آية سورة المجادلة وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، هل من ظاهر زوجه كفر أو أتى شركا؟ الجواب لا، لكن هذا كبيرا. يبقى ابن فارس أشار إلى مفردة في المجادلة أو المجادلة، والأبياري ها هنا أشار إلى آية الفرقان والذين لا يشهدون الزور، لا يشهدون أعياد المشركين، لا يشهدون أعياد المشركين. قال وكل رجم فقتل جاء غير لأرجمنك أعلم فجاء بالشتم منتشرا كذاك بالغيب رجما فسروه بظن ثم كل ورود فالدخول طرا. طيب كل رجم في كتاب الله عز وجل فقتل معناه القتل، غير قوله تعالى في سورة مريم لأرجمنك واهجرني مليا، فمعناه الشتم. كذاك بالغيب رجما فسروه، رجما بالغيب في سورة الكهف، فسروه بظن. كل شيء في القرآن لا نرجمنك يرجموكم فهو القتل، غير التي في سورة مريم عليه السلام لأرجمنك أي لأشتمنك، كذا قال ابن فارس. وزاد الأبياري قوله كذاك بالغيب رجما، ومعناه الظن رجما بالغيب. ما معنى رجما بالغيب؟ تعرف لو أن إنسان يرمي في الظلام هو لا يرى، يرمي ولا يرى، فكذلك الذي يتكلم بكلام عن غير بينة وتحقيق يرجم بالغيب كأنه يرمي في الظلام حيث لا يرى. واضح؟ وقد وردت المفردة 6 مرات، ولعل ابن فارس لم يذكرها أي رجما بالغيب لظهور معناها باقترانها بالغيب، والله أعلم. وشبه بذلك كالذي يرجم في ظلام حيث لا يرى، هذا وقد جاء في تفسير آية سورة مريم عن ابن عباس لأرجمنك لأضربنك، وقال عكرمة لأقتلنك بالحجارة كما في تفسير البغوي. وهناك أيضا من فسر الرجم حتى في سورة مريم بالضرب والقتل. قال ثم كل ورود فالدخول ترى، ترى أي طرأ، طرأ بمعنى حصل. إذن الورود في القرآن معناه الدخول، إلا الكليمة كما سأتي في سورة القصص يعني، فهجم كان منه ولم يدخل بما مدين يعني بماء مدين، فاستتبع الخبر. يبقى إذن عندي كل ورود هو الدخول، الورود الدخول في 7 آيات أو في 7 مواضع، في 7 مواضع. ومنها قوله تعالى وإن منكم إلا واردها داخلها أو مرا عليها. إلا آية القصص ولما ورد ماء مدين، هل دخل الماء؟ هل نزل في البئر؟ ها؟ لا، يعني هجم عليه ولم يدخله أي بلغه ووصل إليه. وعلى هذا المعنى قد يحمل أيضا ورود سورة مريم على الراجح بما تنصره الأدلة، أن الورود في آية مريم هو المرور على الصراط من فوق متن جهنم. واضح؟ يعني ممكن نأخذ المعنى في سورة القصص ولما ورد ماء مدين معنى وصل ها ولم يدخل، فكذلك في آية سورة مريم وإن منكم إلا واردها. المهم أن الورود هو الدخول، الورود هو الدخول. قال وكل ريب بشك فسروه سوى ريب المنون فكيد الدهر ما خطرا. كل ريب، هذا الريب في 36 موضع، في 36 موضعا فسروه بشك، بشك فسروه الريب الشك، وإن كان هو شك وزيادة، فالريب هو اضطراب القلب وعدم تيقنه. سوى ريب المنون، ريب المنون هذه في سورة الطور. فكيد الدهر ما خطرا، عند القرطبي قال وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس ريب في القرآن شك إلا مكانا واحدا في الطور، ريب المنون يعني حوادث الأمور. فقال الشاعر أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. أمن المنون وريبها الحوادث والبلاءات التي تحدث فيه، فكل ريب في القرآن الشك إلا هذا الموضع، فالريب هنا حوادث، حوادث الزمان وما يقع فيه أو مصائبه وبلاياه. طيب هل هناك علاقة يعني بين البلاء أو المصاب والريب. أن المصائب الزمان هذا شيء متحقق، فهل الريب هنا من الأضداد يعني يأتي بمعنى الشك واليقين مثل ظن مثلا، أو ما يترتب على المصائب والبلاءات من الريبة أو الريب؟ فلعل هذا أو ذاك، الله أعلم. على كل ريب المنون هو حوادث الدهر ومصائبه وبلاياه، ولا شك أنه يحدث فيها اضطراب، وربما البعض يتشكك عياذا بالله. ثم قال رحمه الله: وحيث جاء زكاة في الكتاب فأولنه بالماء إلا بالمال إلا ما قد استطر في توبة وكذا في مريم فبطهر ثم بالميل. لفظ الزيغ قد فسر. حيث جاء زكاة في الكتاب فأولنه بالمال. عند قاعدة كلية، كل صلاة مع زكاة فهي الصلاة المشروعة، وكذلك العكس، كل صلاة مع زكاة فهي الصلاة المشروعة. إن الصلاة تأتي على معاني، نأخذ هذه الفائدة. الصلاة المشروعة: أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، أقم الصلاة لذكري، هذه الصلاة المشروعة المعروفة. الصلاة الدعاء: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صلاة الدعاء. الصلاة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، الجمعة. واضح؟ وكذلك تأتي الصلاة، هناك معنى آخر. ها؟ من يأتي به؟ إله؟ قلنا الدعاء. هذه الصلاة المعروفة. ها؟ لا لا لا، أنا لا أدري أين كتبتها حقيقة. لا، القراءة: ولا تجهر بصلاتك، بقراءتك، ولا تجهر بصلاتك. فعندنا الصلاة المعروفة: أقيم الصلاة، هذا في السنة، كان في القرآن. قسمت الصلاة، هذا في السنة. الدعاء: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. القراءة: ولا تجهر بصلاتك، صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. لكن عندي كلية: وهي كل صلاة قرنت بزكاة فهي الصلاة المشروعة، وكذلك كل زكاة قرنت بصلاة. هنا قال: وحيث جاء زكاة في الكتاب فأولنه بالمال، اللي هو زكاة المال المعروفة، إلا ما قد استطر في توبة، في سورة التوبة، وكذا في مريم فبطهر. يبقى عندي موضعان تؤول فيهما الزكاة بالتطهير. يبقى عامة ما جاء في مفردة الزكاة في القرآن فزكاة المال. قال ابن فارس: غير التي في سورة مريم عليه السلام في قوله تعالى: وحنانا من لدنا وزكاة، أي طهرا ونقاء. قال: فإنه يعني تعطفا. قلت: وزاد الأبياري في توبة في قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، في موضعين في السورة، أي وآتوا طهارة الإيمان، وآتوا طهارة الإيمان، على أنه أيضا قد فسر بالزكاة اللي هي إعطاء الحق المشروع من الأموال الزكوية. وربما نزيد عليه آية سورة فصلت: الذين لا يؤتون الزكاة. قال ابن عباس: لا يقولون لا إله إلا الله. ومع ذلك قال البغوي: قد حملها على زكاة المال الحسن وقتاده. قالوا أو قال: لا يقرون بالزكاة ولا يرون إيتاءها واجبا. ينظر البغوي في تفسيره. مفردة الزكاة وردت في 32 موضعا، يبقى إذن هنا الذين لا يؤتون الزكاة لا يطهرون أنفسهم من الشرك. قال ثم بالميل، لفظ الزيغ قد فسر إلا وإن زاغت الأبصار أي شخصت. يبقى الميل يفسر به الزيغ، الزيغ الميل. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، عافانا الله وإياكم، ونحو ذلك من الآيات في 9 مواضع، في 9 مواضع، إلا في موضع واحد في الأحزاب، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، أي شخصت من الرعب. تعرف لما العين كأنها تعلق بشيء، شخصت من الرعب، على أن هذا نوع ميل أيضا، يعني هذا الشخوص هو نوع ميل، فلم تخرج عن المعنى الأصلي أن الزيغ هو الميل، أنها تميل عن مقرها. وذكر هذا الطبري في تفسيره. إذن الزيغ الميل. قال ثم القنوت به في الطاعة انحصر سوى وكل له مع قانتون، فمعناه مقرون فقف الإثر مختبرا، سوى وكل له مع قانتون فمعناه مقرون فقف الإثر مختبرا. يبقى إذن كل قنوت في القرآن طاعة، وقوموا لله قانتين مطيعين لا تتكلمون، إلا في موضع أو هما موضعان وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي مقرون بالعبودية. القنوت ورد في 13 مرة، إلا في هذين الموضعين في البقرة وفي الروم كل له قانتون، ولذلك قال سوى وكل مع قانتون، يعني قانتون مع كل هنا لا تكون بمعنى الطاعة الذي ذكره. قال البغوي وقيل قانتون مذللون مسخرون لما خلقوا له، يعني كما مر مقرون بالعبودية. وقال السدي هذا يوم القيامة، يعني كل له قانتون هذا يوم القيامة، لأن هناك كفار وملاحدة ومشركون ومنافقون، هذا يوم القيامة. وعنت الوجوه، يعني استدل بآية سورة طه، وعنت الوجوه يعني خضعت وذلت لله عز وجل. قال ابن كثير عن مجاهد كل له قانتون مطيعون يقول طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره، أي والكافر كاره. ثم قال وهذا القول عن مجاهد وهو اختيار ابن جرير يجمع الأقوال كلها، وهو أن القنوت هو الطاعة والاستكانة إلى الله، وذلك شرعي وقدري. ما معنى هذا؟ أنا عندي العبودية نوعان، عبودية اضطرار وعبودية اختيار. الاضطرار كل من كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا، كل المؤمن والكافر. لكن عبودية الاختيار هي الاستسلام، حقيقة الإسلام الاستسلام لله عز وجل، هذا الاختيار. فإذا الكل مذلل قانت خاضع لله عز وجل، مؤمنهم وكافرهم. ما الذي يفوق به المؤمن؟ هو قنوت الاختيار، هذا في الأمور الشرعية افعل ولا تفعل. قال وكل ما جاء فيه من سكينة نعلم أن معناه الاطمئنان، حيث طرأ بدأ ظهر إلا الذي جاء في التابوت فهو على ما قيل شيء كرأس الهرة اختبر له جناحان واليأس القنوت سوى ما جاء في الرعد فهو العلم قد ندرا. طيب إذن كل سكينة هي الطمأنينة الاطمئنان، هذا ورد في ستة مواضع. سكينة من السكون، سكن الشيء اطمأن هدا، والمراد سكينة القلب طمأنينة وثباته استقراره. إلا الذي جاء في التابوت أي في سورة البقرة في سكينة من ربكم، قيل هو شيء كرأس الهرة إذا رأوه سكنوا. هذه كانت علامة أتتهم بعد موسى وهارون. كرأس الهرة، كرأس الهرة. وهذا قول وهب بن منبه ذكره ابن كثير وذكره أيضا أو نحوه البغوي. لكن عن الكلبي قال السكينة فعيلة من السكون أي طمأنينة من ربكم، أي طمأنينة من ربكم، ففي أي مكان كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا. وهذا والله أعلم أشبه، وهذا والله أعلم أشبه بالمعنى الصحيح، لكن ذكره لأن هذا مما ذكر في التفسير. ولذلك قال إلا الذي في التابوت فهو على ما قيل شيء كرأس الهرة اختبر له جناحان. قلنا لكن جاء عن الكلبي أنه سكينة فعيلة من السكون، واضح؟ يعني التابوت هذا علامة، إذا ما وضع استكانوا أو سكنوا حدثت لهم السكينة. واليأس القنوط سوى ما جاء في الرعد فهو العلم قد ندرا. اليأس القنوط، يأس من الشيء قنط. جاء في 13 موضعا بقوله تعالى ولا تيأسوا من روح الله، يعني لا تقنطوا. إلا في موضع واحد أفلم ييأس الذين آمنوا. انتبه مع هنا، قالوا هنا اليأس العلم، وهذا معنى النادر، ولذلك قال قد ندر هذا المعنى. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. قالوا هنا بمعنى ألم يعلموا، هذا قاله جمهور المفسرين. لكن أنكر الفراء ذلك وزعم أنه لم يسمع من العرب. انظر إلى هذه الكلمة الجليلة، قال ولكن معنى العلم فيه مضمر، معنى العلم فيه مضمر، كأنه قال ألم ييأسهم العلم بأنهم لن يؤمنوا، يعني اليأس على بابها، لكن العلم مضمر في هذا. ألم ييأسهم علمهم أن لو شاء الله لهدى الناس جميعا. فهمت هذا المعنى؟ على كل قالوا مفردة اليأس بمعنى القنوط إلا في هذا الموضع من سورة الرعد، أفلم ييأس الذين آمنوا أفلم يعلم. لكن ما قاله الفراء قول جليل، أن العلم ها هنا مضمر، وأن اليأس على معناه، وأن المعنى ألم ييأسهم علمهم بأنه لو شاء الله لهدى الناس جميعا. وبهذا يلتقي القولان والله أعلم. قال وكل كنز فمال ما عداه بكهف فالصحيفة من علم كما أثر. كل كنز، هذا ورد في تسعة مواضع. هنا وفسر الصوم، نعم، وفسر الصوم فيه بالعبادة ما عداه في مريم فالصمت قد نذر. وهذا مما لم يذكره ابن فارس وذكره السيوطي، وجاء في تفسيرها إني نذرت للرحمن صمتا، صوم صمتا. الصوم الترك والإمساك، فيشمل كل إمساك، ومنه الإمساك عن الكلام. وجاء أيضا أنه أي الصوم بمعناه المعروف، والصمت داخل فيه، أنها كان صياما لكن كان من صيامهم أنهم يصمتون ولا يتكلمون، فسواء كان هذا أو ذاك. لكن لو قلنا الصوم على بابه يكون هذه المفردة كلية غير منخرمة، ليس هناك ما يخرج عنها. لكن لو قلنا الصوم هنا بمعنى الصمت يكون هنا كلية منخرمة، يعني خرج عنها هذه اللفظة، لأني نذرت للرحمن صوما يعني صمتا لن أتكلم. وكل كنز فمال ما عداه بكهف، فالصحيفة من علم كما أثرا. كل كنز هو كنز المال، هو كنز المال. إلا آية سورة الكهف وكان تحته كنز لهما. وعندي يكنزون الذهب والفضة، هذا واضح يكنزون المال. إلا آية وكان تحته كنز لهما. جاء عن ابن عباس أنها كانت صحف مدفونة، يعني كنز لهم كتبا، كنز لأحفاده كتبا. جاء أنه كان الجد السابع. لكن ورد أيضا أنه كان الكنز المعروف، كنز من مال من ذهب، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وهذا هو الظاهر، جاء أنه الكنز المعروف. فعلى المعنى الثاني إذن هذه الكلية غير منخرمة. ولو قلنا أنها كانت صحف، كانت صحفا، يكون هذه المفردة فقط في آية سورة الكهف. وأينما جاء مصباح فكوكب، إلا ما يجيء بنور فالسراج يرى. أينما جاء المصباح فالكوكب، بقوله تعالى في سورة تبارك سورة الملك زيناها بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. بل مصابيح هنا جمع مصباح أي كواكب. إلا في آية سورة النور في قوله تعالى المصباح في زجاجة، المصباح هنا القنديل السراج، قال فالسراج يرى. وأينما صمم يأتي فعن سمع بتحريك الميم، وأينما صمم يأتي فعن سمع القرآن إلاه في الإسراء فما اشتهرا. الصمم هو عدم السماع، في 15 أو في 15 موضعا، فهو صمم عن سمع لا يسمع القرآن، إلا في موضع واحد في سورة الإسراء قال فما اشتهرا. فكأن ما ها هنا نافية، وأن هذا المعنى لم يشتهر، في قوله تعالى عميا وبكما وصما، أي لا يسمعون شيئا البتة. لكن خد بالك، ما هم بعد ذلك سيسمعون، إذا قلنا قبل في بداية الدرس أن المشاهد القيامة مراحل، يكلمهم لا يكلمهم ثم يكلمهم، واضح؟ فمن ذلك لا يسمعون ثم يسمعون، اخسأوا فيها ولا تكلموا. وهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه. وقيل في هذه الآية لا يسمعون ما يسرهم، لا يسمعون ما يسرهم. وكذا قيل في الرؤية، هل لا ينظر الله إليهم؟ الله أخبر أنه لا ينظر إليهم، أي لا ينظر إليهم نظر تشريف وتنعيم ورحمة، ما هو معنى الرحمة؟ فكذلك السمع يعني لا يسمعون ما يسرهم ولا يرون ما يسرهم. طيب كيف قال وبكم البكم ها يعني لا ينطقون بحجة لا ينطقون بحجة بل جوارحهم ستنطق عليهم بل جوارحهم ستنطق عليهم. قال ثم العذاب فتعذيب يفسره إلا عذابهما بالنور قد ذكر كذا يعذبهم في توبة فبقتل فسرنه وإن يغدو لنا أسرا. وإن يفدو لنا أسرا. إذن العذاب قد ورد عفانا الله وإياكم في نحو من 60 موضعا 60 مرة بمشتقاته يعني يفسر بالتعذيب وما فيه ألم إلا عذابهما إلا قوله سبحانه وتعالى في سورة النور وليشهد عذابهما فالمراد هنا الضرب والجلد. ولا تخفى المناسبة أن هذا نوع تعذيب فلا يستثنى هذا المعنى لأن الضرب والجلد هو تعذيب. كذا يعذبهم في توبة قوله تعالى سنعذبهم مرتين قيل يعذبون بالقتل والأسر لكن هو قال مرتين يعني سيعذب ثم يعذب ولذلك قيل عذاب القبر ثم عذاب الآخرة عذاب القبر ثم عذاب الآخرة. وكذا يعذبهم في توبة في سورة التوبة يقول تعالى سنعذبهم مرتين فبقتل فسرنه لو قيل سنعذبهم مرتين القتل والأسر. وقيل أيضا الفضح يفضحون هذا عذاب ثم يعذبون في الآخرة لكن الأظهر والله أعلم أن المراد بالعذاب كما في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر هذا يشمل عذاب البرزخ وعذاب الآخرة والله أعلم. وكل ما فيه من نور ومن ظلم فالكفر معناه والإيمان معتبرا إلا الذي أول الأنعام فالحدثان اعلم وما جاء من صبر فقد شكرا. كل ما فيه من نور ومن ظلم فالليل والنهار فالكفر والإيمان فالكفر والإيمان إلا الذي في أول الأنعام فالحدثان الليل والنهار ليقوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور يعني جعل الليل والنهار الحدثان الليل والنهار. وهذه الكلية ذكرها السيوطي ولم يذكرها ابن فارس يقوله وجعل الظلمات والنور أي جعل ظلمة الليل ونور النهار. يبقى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. وما جاء من صبر فقد شكر إلا الذي جاء في الفرقان. وما جاء من صبر الصبر وحبس النفس الصبر مشتقة الصبر أتت في نحو من 100 مرة فقد شكر يعني شكر الصبر في هذا الموضع ولم يذم فقد شكر ولم يذم إلا الذي جاء في الفرقان في قوله تعالى إن كان لا يضلنا عن آلهتنا إن كان لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها هذا صبر مذموم صبرهم على آلهتهم على أصنامهم فهو صبر على الأصنام وعلى الشرك وهو مذموم فكل صبر محمود في القرآن إلا في موضع، وهو قوله لولا أن صبرنا عليه في سورة الفرقان. ثم متى أتى نكاح فتزويج بغير مرى إلا بأولى النساء، أعني إذا بلغ نكاح فالحلم عند الممعن النظر. يبقى كل نكاح فهو عقد، الأصل في النكاح عقد الزواج، عقد الزواج، هذا هو الأصل. لكن خرج عن هذا الأصل مواضع، بعيني ما الدليل على أن الأصل في النكاح العقد؟ قوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، فدل على أنه يعقد ولما يطأ لم يمسها، فإذن هنا النكاح العقد. لكن قد يشمل العقد والوطأ كما في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لا تنكحوا النساء اللائي نكحهن آباؤكم بهذا الجماع، ولا تعقدوا العقد الذي كان يعقده آباؤكم المشركون، فيشمل العقد والوطأ. وورد أيضا النكاح بمعنى الوطأ فقط في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، فسر النبي حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك للجماع. المعنى الرابع للنكاح هو الذي ذكره الناظم هاهنا، وهو في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي بلغوا الحلم، صاروا بالغين أو صرنا بالغة. فالنكاح هنا ليس المراد به الزواج ولا العقد ولا الوطء، وإنما البلوغ. قال إلا الذي جاء في الفرقان ثم متى أتى نكاح فتزويج بغير مراء، بغير شك، بغير مراء، بغير شك، إلا بأولى النساء بأول سورة النساء، أعني إذا بلغ النكاح، وهي قوله تعالى حتى إذا بلغ النكاح، فالحلم عند الممعن النظر، وإن صلاة أتت فيه فرحمة نو عبادة غير ما بالحج قد صدر، أي التي بعدها ذكر المساجد إذ هي الكنائس بالعبرية اشتهرا. الصلاة وردت في ما يقارب 100 وفي 95 موضعا، الصلاة بمشتقاتها. قال وإن صلاة أتت فيه فرحمة أو عبادة، رحمة كقول تعالى عليهم صلوات من ربهم ورحمة، تقول عطف على الرحمة، يقول هذه رحمة خاصة، أو يذكر الله عز وجل له في الملأ الأعلى والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أو عبادة اللي زي أقيم الصلاة، أقيم الصلاة اللي هي العبادة المعروفة، غير ما بالحج قد صدر، أي التي بعدها ذكر المساجد، ليقول تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، على قولين. صلوات هنا جمع صلوتة، وهو مكان عبادة اليهود بالعبرية. ستقول لي ولكن القرآن كله عربي، أقول نعم، وجوابه عند العلماء خلاصته في قولين. قول الأول أن هذا كان من لغة أخرى ثم دخل في اللغة العربية، عرب يعني قبل نزول القرآن فصار عربيا، أو أن هذا من موافقات اللغات، لا سيما والعربية هي اللغة الأم، لغة قديمة جدا، هذه اللغات جميعا تغايرت وتتغاير، إلا هذه اللغة المعصومة، تستطيع أن تقول اللغة المعصومة عصمها الله بالقرآن وحفظه للقرآن. واضح هذا؟ ولكن بعض أهل العلم قال لا، هي الصلوات المعروفة، الصلوات المعروفة. بقوله أي التي بعدها ذكر المساجد في قوله وصلوات ومساجد، إذ هي الكنائس جمع كنيسة، والكنائس هي بيوت عبادة اليهود، والبيع جمع بيعة هو بيوت عبادة النصارى، قدم الصوامع وبيعوا، الصوامع جمع صومعة أماكن الرهبان، والبيع جمع بيعة وهي أماكن عبادة النصارى. وعلى هذا المعنى قالوا أن السياق كله في أماكن العبادة، صوامع، بيع، مساجد، إذن صلوات جمع صلوتة، هذا أظهر السياق، السياق يحكم بهذا. والمعنى لولا الجهاد لتعطلت تلك جميعا، يعني كل في زمانه، كل في زمانه، لأن هذا كله نسخ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تبق إلا المساجد وعبادات المسلمين. قال وفسرن بنار للسعير سوى ما في ضلال وسعر فالعناء سرى، وكل أصحاب نار فيه فهو بأهلها يفسر إلا واحدا قصرا على الملائك في مدثر فهم خزانها، ومتى ما للطعام جرى ذكر فقدر بنصف الصعير. وفسرن بنار للسعير، وردت مفردة السعير 19 مرة، 19 مرة تفسرها بالنار، المراد هنا النار جهنم صلى الله عليه وسلم. ما السعير في نحو ماذا؟ من يأتي بآية في السعير؟ غير في ضلال وسعر، عشان هذه التي ستستثنى. ما كنا في أصحاب السعير، في أصحاب جهنم النار، واضح هذا؟ هذا السعير النار، إلا سوى ما في ضلال وسعر فالعناء سرى. قالوا أن المراد هنا السعر، العناء والتعب والمشقة، وهذا في موضعين من سورة القمر، إن المجرمين في ضلال وسعر، قال ابن فارس أي في عناء، لكن عن ابن عباس السعر هنا الجنون، ومنه يقال ناقة مسعورة أي مجنونة. وعلى هذا لو قلنا العناء أو الجنون أيحمل على حال الدنيا، أما لو حملنا على حال الآخرة فهي السعر، العذاب في جهنم. لو حملنا على حال الدنيا هذا يكون الجنون، العناء، أما على حال الآخرة فيكون العذاب، نسأل الله المعافاة. وكل أصحاب نار فيه، كل أصحاب نار في القرآن، فهو بأهلها يفسر، إلا واحدا قصر على الملائكة في مدثر فهم خزانها. أصحاب النار هذه المفردة المركبة وردت في 20 موضعا، والمراد أهلها المعذبون فيها في جهنم، إلا في موضع واحد، يعني عندك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، خلاص أصحاب النار المراد هنا الكفار الخالدين فيها، أما الموحدون الذين يدخلون النار سيخرجون يوما من الدهر ولا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في موضع واحد. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي خزان النار القائمون على شأنها، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة هم خزنتها القائمون على أمرها. ومتى ما للطعام جرى ذكر فقدر بنصف الصاع، هذا يعني احتجمه في وقفة عن مجاهد، كل طعام في القرآن فهو نصف الصاع، هذه إشكالية، قد يكون كل إطعام، كل إطعام قد يقدر أن نقول نعم كل إطعام نصف الصاع، لكن هل كل طعام نصف الصاع؟ ها؟ فكر معي وانظر إلى طعامك، طعام الرجل هل هو نصف الصاع؟ ها؟ لا لا لا، أقصد هنا معناه سنقول الإطعام، لكن الطعام كلمة الطعام في القرآن هي الطعام، لكن الإطعام نعم. فقوله ومتى ما للطعام جرى ذكر فقدر بنصف الصاع، هذا فيه نظر، كقوله فانظر إلى طعامك، أو قوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، أو نحو ذلك من الآيات، هذا ليس نصف الصاع. لكن لو قلنا الإطعام يكون أشبه، كل إطعام نصف الصاع، لأن السنة فسرت الإطعام بنصف الصاع، فإطعام عشرة مساكين، أنا قلت نعم هذا، واضح هذا؟ ثم بكذب فسروا الإفك مهما كان مستطرا، يبقى فسر الكذب في القرآن بالإفك، كما جاء عن ابن جبير كل إفك في القرآن فهو كذب، كل إفك في القرآن فهو كذب، وكل تسبيحة جاء للصلاة كذا كالدين فيه كذاك، مفروض دين، لا لا لا الدين الدين، كذاك الدين فيه حساب كلما ذكر، يبقى كل تسبيحة صلاة، عن ابن عباس كل تسبيح في القرآن صلاة، كل تسبيح في القرآن صلاة. وسبح بحمد ربك حين تقوم، كذاك الدين فيه حساب، الدين في القرآن معناه الحساب كلما ذكر، مالك يوم الدين، أفرأيت الذي يكذب بالدين، لكن وردت كلمة الدين أيضا بمعنى الشريعة، إن الدين عند الله الإسلام، بحجة فسروا سلطانه، وبخمر فسروا كاسه أيضا، وكل ورى هو الأمام سوى حرفين في من ابتغى أحل لكم إذ بالسوى فسرا، فسروا السلطان بحجة، كل سلطان حجة، وفسروا الكاس بالخمر، قال الضحاك كل كأس خمر، كل سلطان حجة، هلك عني سلطانية حجتي، وكل كأس خمر، كأسا دهاقا، يعني كأسا مملوءة خمرة، وهذا لأهل الجنة، وكل وراء هو الأمام، كل وراء هو الأمام، يعني كل وراء في القرآن معناه الأمام، يعني ما بين أيديهم وما خلفهم، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كان أمامهم، كان أمامهم، غير حرفين سوى حرفين كلمتين، في قوله فمن ابتغى وراء ذلكم، وقوله أحل لكم ما وراء ذلكم فسر بسوى. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك قال وراء في القرآن أمام كله غير حرفين، فمن ابتغى وراء ذلك أي سوى ذلك فأولئك هم العادون، اللي هو سوى إيه؟ الزوجة أو ملك اليمين. وقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني أحل لكم ما سوى ذلكم من المحرمات من النساء في سورة النساء، في سورة النساء. وكل ما فيه من حفظ الفروج فمن زنا سوى يحفظوا فروجهم سطرا في النور. كل ما فيه من حفظ الفروج فحفظه من الزنا، سوى يحفظوا فروجهم في سورة النور. فمن النظر، أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال كل آية في القرآن يذكر فيها حفظ الفرج فهو من الزنا، يعني حفظ لها من الزنا، إلا قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فالمراد لا يراها أحد، ستر العورة يعني، المراد هنا ستر العورة. ولا يمنع ذلك من حمله على المعنى الأول، لأن المراد من ستر العورة ما وراء ذلك من صيانة الفرج، هي معاني متلازمة والله أعلم. ثم متى الشهيد جاء سوى القتلى فمعناه من للأمر قد حضر إلا بودعوا الذي من بعده شهداءكم فبالشركاء فسر كما أثرا. ثم متى الشهيد جاء سوى القتلى الشهداء والصالحين، جمع شهيد الذي قتل في المعركة القتلى، فمعناه من للأمر قد حضر، يعني مادة شهد شهد تأتي بمعنى حضر، وليشهد عذابهما يحضر ليشاهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أو كما مر معنى والذين لا يشهدون الزور لا يحضرون أعياد المشركين. إلا بودعوا يعني ودعوا شركاء شهداءكم، بودعوا الذي من بعده شهداءكم، فالشهداء هنا الشركاء، فبالشركاء شركاء جمع شريك، فسر كما أثر. وادعوا شهداءكم من دون الله أي ادعوا شركاءكم، هذا الموطن وحده. وليس بعد لمعنى قبل فيه سوى الزابور من بعد مع والأرض بعد يرى، ليس بعد تأتي بمعنى قبل فيه أي في القرآن سوى في الآية التي فيها الزبور من بعد مع والأرض بعد يرى، وهي قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر القرآن، هل الزبور جاء بعد الذكر بعد القرآن؟ قالوا لا، بعد هنا بمعنى قبل. قال السيوطي قال ابن خلوي ليس في القرآن بعد بمعنى قبل إلا حرف واحد، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. قلت وكأنه والله أعلم ألمح إلى علو منزلة القرآن على الزبور، كأنه ألمح إلى علو منزلة القرآن على الزبور. وقال مغلطاي في كتاب له وجدنا حرفا آخر والأرض بعد ذلك دحاها، ولكن هذا فيه نظر، ولكن هذا فيه نظر والله أعلم. ثم قال وكل كسف عذاب ثم ما كسف أتى فبالسحب فسره وما مطر سمعته فعذاب غير ما ولي الأذى كذا كل ريح فيه قد ذكر. كل كسف في القرآن عذاب، وكل كسف سحاب، كل كسف عذاب، وكل كسف عذاب. ما كان كسفا فهو عذاب، وما كان كسفا فهو سحاب. وقد اجتمع في آية في قوله أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فالكسف هنا السحاب الذي يعذب به، كما في يوم الظلة كان عذاب قوم شعيب. الظل هذا سحاب أظلهم، أهلكهم الله عز وجل به. قال وما مطر سمعته في القرآن، يعني فعذاب، كل مطر في القرآن فعذاب، غير موضع واحد وهو ما ولي جاء بعد الأذى. هذا في قوله إن كان بكم أذى من مطر، فهذا المطر الغيث المعروف. في البخاري عن سفيان بن عيينة ما سمى الله المطر في القرآن إلا عذابا، وتسمي العرب الغيث يعني الذي فيه نجاة ونسميه غيثا، أما المطر فهو العذاب، إلا في موضع واحد إن كان بكم أذى من مطر وهو نزول الماء. كذا كل ريح فيه قد ذكر، أي كذا كل ريح في القرآن فسره بالعذاب، كما عند ابن أبي حاتم وغيره عن أبي قال كل شيء في القرآن من الرياح أو أنه من الرياح فهو رحمة، وكل شيء فيه من الريح فهو عذاب. يبقى عندي هنا كليتان، الرياح رحمة والريح عذاب، الرياح رحمة والريح عذاب. ذلك قال أما الرياح فلا بل رحمة وبلعن فسروا قتل الآتي لمن كفر، ليقتل الإنسان ما أكفره، أي لعنا، قتل هنا بمعنى لعنا، قتل هنا بمعنى لعنا، قتل الإنسان ما أكفره. هذا محصل ما أبداه حافظ عصره السيوطي في الإتقان مقتصرا، هذا محصل ما أبداه وذكره حافظ عصره العلامة الكبير جلال الدين السيوطي عليه رحمة الله في الإتقان في كتاب الإتقان، وهو من أوسع كتب علوم القرآن، مختصرا يعني اقتصر في لفظه في نظمه. وأصله وهو أول ما صنف في هذا الباب الأفراد لابن فارس. ثم قال وزدت مهما أتى الطاغوت فسر بالشيطان واستثني ثان في النساء جرى، إذ المراد به كعب للأشراف ينمى كان بالبغي والطغيان مشتهرا. يبقى هو زاد مفردة الطاغوت تفسر بالشيطان، واجتنب الطاغوت فمن يكفر بالطاغوت أي الشيطان، وما فسر بسواء فهو يؤول إلى معنى الشيطان ومتابعة الشيطان. واستثني معنى ثان في النساء، لو قوله تعالى يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت فسر بكعب ابن الأشرف، ولو فسر بالشيطان أيضا فهو يؤول إلى نفس المعنى، لأن التحاكم إلى كعب هو تحاكم إلى الشيطان، لأن كعبا تابع للشيطان في هذا. فاحفظ فديتك هذا النظم ترقى إلى أوج المعالي وتظفر بالذي عسر، ثم الصلاة على الهادي وشيعته ما فاح مسك ختام قد ذكى أثرا. في نسخة وكل أرض سوى ما جاء في سبأ فهو المقابل للسماء كما اشتهر، فهو المقابل للسماء كما اشتهر. كل أرض في القرآن فهي مقابل للسماء. وذاك مصدر قول الشخص قد أرضت دويبة الأرض إذ بالأكل قد فسر، إلا موضع واحد، موضع سورة النمل، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منساته، المنساة العصا التي يتكئ عليها، في سورة سبأ. فالأرض هنا دابة الأرض، الدابة التي تأرض، ها، تأكل الخشب. فكلمة الأرض في هذا الموضع بمعنى الأكل، دابة كالنمل، دويبة صغيرة كالنمل. وكل أرض سوى ما جاء في سبأ فهو المقابل للسماء كما اشتهر. وذاك مصدر قول الشخص قد أرضت دويبة الأرض إذ بالأكل قد فسر، قوله إلا دابة الأرض تأكل من ساته. وأيضا يضاف إلى ذلك وكل ما في القرآن من لفظة البشر فهم بنو آدم، إلا قوله تعالى، إلا قوله تعالى لواحة للبشر، أي للبشرة، جمع بشرة. وكل ما في القرآن من لفظة البشر فهم بنو آدم، ما هذا بشر، ما هذا من بني آدم، إلا قوله لواحة للبشر، لواحة للبشر فهي جمع بشرة، وظاهر الجلد، تلوحها تغيرها بالاحتراق. وختاما، هذه جملة من الكليات باختصار بها نختم. قال ابن زيد التزكي في القرآن كله الإسلام، التزكي تزكى هو الإسلام، تزكى يعني أسلم، لأن بإسلام يتطهر. وعن مجاهد كل ما في القرآن قتل الإنسان أو فعل بالإنسان فالإنسان عني به الكافر، الإنسان ها هنا هو الكافر. الإنسان في القرآن على ثلاث، الإنسان آدم، الإنسان آدم، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال آدم، والإنسان عموم البشر، إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان إلا الذين آمنوا استثنى، والإنسان الكافر، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، قتل الإنسان ما أكفره، هذا الكافر. وهذا كثير جدا في القرآن، والذين يدعون إلى الإنسانية وبعض الناس يهرولون وراء هذا معنى يعني تحوط به شبه. والنسبة إلى آدم أولى، أنت لما تنادى بابن آدم يذكرك بأبيك الأول المعلم المكلم، كما لما ينادي الله عز وجل بني إسرائيل ببني إسرائيل يذكرهم بأبيهم النبي، أو يا أهل الكتاب يذكرهم بالكتاب المنزل على نبيهم سواء موسى أو عيسى. على كل، قال الفراء كتب في القرآن بمعنى فرض، كتب بمعنى فرض، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، كتب الوصية يعني أوجبت، كتب الوصية. وقال الطاهر بن عاشور النداء إلى الصلاة هو الأذان، ولم يرد في القرآن إلا بلفظ النداء، وأذن في الناس بالحج نادي أعلم أخبر، لكن للصلاة تأتي بمعنى النداء، النداء إلى الصلاة هو الأذان، ولم يعبر في القرآن إلا بلفظ النداء. وكل جزء أو جزء فهو البعض، إلا وجعلوا له من عبادي جزءا أي ولدا، وجعلوا له من عبادي جزءا أي ولدا. هذا والله أعلم وبي وحده التوفيق، وأعتذر لكم على الإطالة وعلى الأخطاء، فما كان من خير فمن الله وحده، وما كان من سوى ذلك فمني ومن الشيطان، واستغفر الله وأتوب إليه. وقد أجزت الحضور بها إجازة من معين لمعين في معين، وبالله وحده التوفيق. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بي جنتك، ومن اليقين ما تهون بي علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قبل أن أختم، أشكر أخي فضيلة الشيخ سامح، وأشكر شيخنا المفضل الشيخ عمرو فامي، ما كان لي أن أجلس بين أيديكم عموما، ولا أن أتكلم بين أيديكم، ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رؤيا الهشيم. هذا، وصلى الله على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، والحمد لله رب العالمين.